كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى تعود. يا شهيد، هل قلت يا شهيد؟ يا من حفرت اسمك على صخرة الزمن تحني ابتسامتها بابتسامتك الناحية. يا من كانت تضحيتك هي النبع الذي يروي حياة أجيالنا وأنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها وفي شهرة الياسمين المروها بحزن الخليل ودقات قلبك ألمحها في النخيل وفي موجة البحر ترخي ضفارها فوق جرح وأسمعها على ضفة النهر ترنو إلى المستحيل. يا من كانت شهادتك هي شهادة على أننا أمة التضحيات، أمة الرسالة الخالدة، أمة الرسالة الخاتمة، حقا فتنت روحي يا شهيد، حقا فتنت روحي يا شهيد. علمتها معنى الخلود فتنت روحي يا شهيد. علمتها الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى. نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى. وما العيش لا عشت إن لم أكن مخوف الجناب حرام الحمى. فتنت روحي يا شهيد. علمتها معنى الخلود فتنت روحي يا شهيد. علمتها معنى الخلود شوقتها إلى الرحيل. علمتها شوقتها إلى الرحيل. علمتها الصمود أسرتني يا شهيد. أسرتني يا شهيد. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.